الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: نبئ هؤلاء الذين كذبوك وأقصص عليهم هذه القصة. وهذا دليل على أنك نبي، أنك لا تستطيع أن تأتي بهذه التفاصيل. كيف تأتي بالتفاصيل هذه من عندك؟ لا بد أن هذا وحي. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، اذكر لهم قصة الضيوف الذين جاءوا إلى إبراهيم. من هم هؤلاء الضيوف؟ ملائكة جاءوا لمهمتين. ما هي المهمة الأولى؟ تبشير إبراهيم بالولد، والمهمة الثانية إهلاك قوم لوط، شواذ جنسيا أهلكهم الله. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. في آية أخرى رد عليهم السلام، هنا لم يذكر الله تعالى أنه رد عليهم السلام، اختصارا قال: إنا منكم وجلون. لماذا وجل منهم؟ يعني خاف. لماذا؟ هنا لم يذكر أنه أتى لهم بالطعام. في آيات أخرى أنه ذبح لهم عجلا سمينا، في آية أنه حنين يعني مشوي، وأتعب نفسه وأتعب عماله. ولو كان إبراهيم يعلم الغيب على شيء تعبره، هو يعلم أن الملائكة لا يأكلون، يعلم، لكن هذا دليل بأنه لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله سبحانه وتعالى. في هذا رد على الناس اللي يزعمون أن أولياء الله يعلمون الغيب. إلى الآن كاين بعض المسلمين يقول لك سيدي فلان يشوف فيك هكذا يعرف وش كاين فيك، يقرأك مثل سكانع ويعرف كاع ماذا تخبئ في قلبك وصدرك. هذا كله خطأ. الغيب لا يعلمه إلا الله، والله هو الذي يعطي بعض الغيب لبعض عباده. من هم العباد يعطي المرء ببعض الغيب؟ الملائكة الأنبياء، بعض أولياء الله يعطيهم، بعض المؤمنين يعطيهم فراسة، أنه يعني يكون عنده ذكاء. أما أن الإنسان يعلم الغيب، قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال: إنا منكم وجلون. إذن هنا خاف منهم، لم يذكر السبب. في آية أخرى ذكر الله تعالى أنه قدم إليهم طعام فقال لهم: ألا تأكلون؟ فلم يأكلوا، فخاف منهم. لماذا خاف منهم؟ لأن الإنسان إذا دخل بيت إنسان ضيفا مفروض وقدم له الطعام، مفروض ماذا يفعل؟ يأكل. إذا لم يأكل معناها وش كاين؟ ناوي له الشر، لأنه عند الناس الأسوياء، الناس اللي ما زال الفطرة تاعهم لم تنتكس، من أكل طعامك حافظ دمامك، يعني ليأكل الماكلة تاعك خلاص، كما نقولوا احنا كليت عنده الملح خلاص ما يقدرش يأتي. لكن مع الأسف الآن مش يأكل الملح تاعك، يأكل الملح يأكل كل شوى يحش لك ماشي رجليك رقبتك، لا حول ولا قوة. فكان عندهم الناس من كل الأمم النكلة تاعك لا يستطيع أن يفعلها. فلما لم يأكلوا ظن إبراهيم عليه السلام أن هؤلاء قوم يريدون شرا به فخاف منهم. هذا الخوف شنو خوفه؟ خوف طبيعي. لأنه يعني بعض الناس يقول بتاع أنت تخاف، يعني الآن لو أنت تمشي وخرج عليك كلب عقور ويريد أن يهجم عليك تخاف ولا ما تخاف؟ تخاف. يقول زعما أنت تصلي وتخاف، يقول أنا سوبرمان. هذاك سوبرمان ما كاش منعه، سوبرمان هذا كذب، أفلام خيال، هذا خوف طبيعي. الإنسان يخاف خوفا طبيعيا، ولكن الخوف الطبيعي لا بد أن يكون متوسطا، مش تخاف من شيء لا يخاف منه. يعني واحد يخاف من نملة، نملة يصيح أنقذوني نملة ستأكلني، هذا مرض. وواحد يخرج عليه أسد يقول نعم أنا هنا، فيكون إنسان متوسط في الخوف، خوف الطبيعي. فإبراهيم عليه السلام خاف، فبينوا له لا تخاف كما جاء في لا توجب لا تخاف. قالوا له نحن ملائكة جئنا لكي نبشرك. قالوا لا توجب يعني لا تخاف، إنا نبشرك بغلام عليم. من هو هذا الغلام؟ هذا إسحاق. إسحاق هذا ولد بعد إسماعيل عليه السلام، ولد بعد إسماعيل. ففرح لكن تعجب، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ كبير كيف؟ وفي آية أخرى وامرأة عاقر. فقالوا له بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، لا تقلق لا تيأس من رحمتي. وهذه بشرى لكل إنسان ما عندوش أولاد يدعو الله ولا يستبعد، فإن رزقه الله فبها ونعمة، وإن لم يرزقه ما يقولش ربي موش قادر، لا ربي قادر ولكن فيها حكمة، ما رزقك فيها حكمة. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. أجابه لا أنا ما انقنطش، وإنما تعجب فقط. عادي تعجب، مثل زكريا عليه السلام لما شاف مريم عليها السلام عندها طعام ولم يدري من أين أتى، فقال ما أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ففي تلك الحالة نسي أنه كبير في السن وأن امرأته عاقر فدعا. بعد مدة لما بشرته الملائكة رجعت إليه الطبيعة، كيف أجد وأنا كبير وامرأتي عاقر؟ فالله تعالى بيّن له أن الله تعالى على كل شيء قدير. لهذا مثلا أنت واحد يقول بحاجة فتكون من شدة الفرح تعيده بشيء، ثم بعد ما تعيده ترى أنك لا تستطيع أن تفعل ذلك، فيقول لك أنت وعدتني. قال يا أخي اسمح لي، أنا لما وعدتك كنت في قمة الفرح حتى أني لم أركز على الوعد الذي أعطيتك. ثم بعد ما بشروه بالغلام واطمأن أن هؤلاء ملائكة وليسوا ناسا شريرين يريدون به الشر، زاد قالهم إلى أين وجهتكم؟ قالوا احنا رايحين عند قوم لوط. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ يعني ما شأنكم؟ ما هي وجهتكم؟ ما هو عملكم؟ إلى أين؟ هذا دليل آخر أن إبراهيم لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله سبحانه وتعالى. وإني راقدين ينظم للنايمين، للنايمين ينظم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. من هم القوم المجرمون؟ قوم لوط، شذاذ شواذ، يأتون الذكران من العالمين، يتركون ما خلق الله لهم من النساء من الموضع الحلال ويرتكبون الفاحشة مع الذكور، وهذه لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. هم الذين أول من ابتدع واخترع هذه الفاحشة التي حتى الحيوانات ما يحبوهاش. حيوانات لماذا؟ لأنه فيها ليست مكانا لقضاء الشهوة، ليست مكان لقضاء الشهوة. وهذه الجريمة وهي موجودة اليوم، ومع الأسف إنها تنتشر، والآن هناك ناس يدافعون عنها وبل قد يعاقبون من يقف ضدها. هنا لابد أن تعرف أن هناك نية سيئة مبيتة لتدمير البشرية. هناك ناس لعنة الله عليهم يريدون تدمير البشرية بنشر هذه الفاحشة، حتى إنهم يريدون نشرها حتى في الرياضة، وجعلوا لها علما خاصة، علم فيه ألوان معينة. سبحان سبحان الله. هذه هذا الشذوذ هذا كان يعني قبل تقريبا 50 سنة كل الناس تقريبا يكرهونه، ثم شيئا شيئا شيئا شيئا هؤلاء المجرمون الذين يريدون نشرها بدأوا وأخذوا ينشرونها ويسهلون من أمرها. هؤلاء ناس يريدون تدمير البشرية، فعلى الناس كلهم أن يقفوا ضدهم وأن لا يتساهلوا معه وأن يحاربوا هذه الآفة. هذه آفة أكثر من القنبلة النووية. لماذا؟ لأنها لو انتشرت لا خلاص الجيش البشري ينتهي. منين تولد؟ مثل ما قالوا كافر، كافر مش مسلم وهو ضد هذه الآفة. ماذا قال لهم؟ قال لهم إن الله خلق بابا وماما، لم يخلق بابا وبابا. سهلا، لابد من ذكر وأنثى. أما أنثى مع أنثى، ذكر مع ذكر، تدمير للبشرية. لابد أن يقف الناس كلهم ضد هذه الجريمة الشنعاء. والله تعالى ماذا فعل بهؤلاء الشوال؟ قوم استعصرهم، يعني الزريعة تحت الزريعة نحاها، لم يترك أحدا منهم إلا من كان آمن مع لوط عليه السلام. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وهذه الجريمة ليست كما يقول بعض الناس أن هذا مرض، مرض في جينات، مركب في جينات من يفعلها. لا لا لا، لو كان ذلك كذلك الله تعالى لا يعذبهم. بعض الناس يقول هذا فوق أيدينا لا نستطيع، هذه هكذا أنا خلقت. لا، هذا ذنب يفعله صاحب هذا الذنب بإرادته، ولذلك استأصلهم الله سبحانه وتعالى وأزالهم من الكون، حتى القرى تحهم لم يتركها على طبيعتها بل قلبها، رفعها جبريل إلى السماء، قطع قطعة الأرض تاع هؤلاء قوم لوط، قطعها بجناحه كما تقطع الخبزة، ثم رفعها من تحت جبريل عليه السلام، رفعها إلى السماء فوق مئات الأمطار، ثم قلبها بهم ونزلت سافلها على أعلى. أولا أنزل الله عليهم الحجارة، ضربتهم الحجارة التي تخرق أجسامهم، ثم قلب الله بهم الأرض، وإلى الآن المكان تحم هو ما يسمى بالبحر، البحر الميت، بحر ميت تلك المنطقة، حتى يحذر الناس من العودة إلى هذه الجريمة. لكن مع الأسف لقد عاد كثير من الكفار وبعض المسلمين مع الأسف إلى هذه الجريمة، فيجب محاربة هذه الجريمة بالإيمان كما ذكرنا في قصص الأنبياء، بالإيمان بالله، الخوف من الله سبحانه وتعالى، بالتسليم لله، وبالاستغناء بالحلال، وبأن نشنع هذه الجريمة. لابد من تشنيعها وبيان أنها جريمة وأخطر من الأمراض الفتاكة الأخرى، الوباء. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. امرأته كانت امرأة لم تكن ترتكب الفاحشة، ولكنها كانت راضية وكانت تتسامح معه، وكانت تقول معليش خلوهم، كما يقول بعض الناس. بعض الناس لا يفعل هذه الفاحشة، يستنكرها ولكن يرضى بها ويسمح بها ولا يعاقب عليه. فالله تعالى أهلك امرأة لوط عليه السلام، أهلك. قدرنا إنها لمن الغابرين، يعني من هي تبقى مع المعذبين. فلما جاء آل لوط المرسلون، يعني لما جاء أولئك الملائكة وكانوا شبابا حسانا، فتنة، فتن الله تعالى قوم لوط بأن أرسل أولئك الملائكة شبابا حسان الوجوه حتى يزيدوا يفتنوه. وهذه من سنة الله، هي قلت لكم ربي كيشوف واحد، كيشوف واحد يرتكب الفاحشة يرتكب الذنوب يسهلها له. بعض الناس يقول لك ما دام ربي سهلها لي معناتها معليش، لا، هذا ابتلاء. يعني بعض الناس يروح يدير المعصية لكن ربي يعلم بأن هذا الإنسان تافه راهو غلط ماهوش حابها، يعاود يبعدوا عليه يبعد. ولكن واحد اللي حابها فيسهلها، يلا يلا يلا يلا. لابد الإنسان ينتبه. الناس يظن أن الله تعالى إذا رأى إنسان يفعل المعصية يتركه، لا، إذا رأى أنه يحب تلك المعصية ومصر عليها ولم يفعلها وهو مسحور من الشيطان وإنما بحب وبإقدام، هذا يسهلها الله تعالى. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ربي لما يشوفك تحب الخير تحافظ على الصلاة ربي يسهل لك، وتتصدق دير المجهود باش تتصدق ربي يسهل لك. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني الآن واحد نفسه تدعوه إلى البخل وهو يطيعها دائما دائما، ربي يسهل لك البخل يولي إنسان بخيل. لكن إذا كان نفسك تدعوك إلى البخل وأنت تجاهدها وتتصدق وتنفق وتصرف في الحق فإن الله يسهل لك الخير. فإذا هؤلاء لما جاء هؤلاء الملائكة، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، يعني أنتم جئتموني في هذه اللحظة إلى هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس يعني يفعلون فاحشة، والآن لو رأوكم لو رأوكم فإنهم سيهجمون عليكم. في آيات أخرى أنهم دخلوا إلى بيته هؤلاء الملائكة، فجاء قوم لوط وأحاطوا بالبيت وقالوا أعطنا هؤلاء الشباب حتى يفعلوا بهم الفاحشة. فلوط عليه السلام لم يرد ودافع وأغلق الباب وأخذوا يدفعون الباب وهو يدفع الباب يدافع عن الضيوف يدافع عن الضيوف. فلما رأى ذلك و يعني أصابه بلاء لوط عليه السلام، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعني العذاب الذي كانوا يشكون فيه لقد أرسل الله تعالى لنعذبهم. وفعلا ماذا فعلوا؟ ضربوا بأجنحتهم فعمي أولئك القوم الذين أحاطوا بالبيت، ولو ما يشوفوش وجوههم أصبحت قطعة لحم، قطعة ليس فيها لا أنف ولا فم ولا عين، ورجعوا إلى بيوتهم وهم يتلمسون الجدران. ثم في الصباح قال أن الله سبحانه وتعالى سيعذبهم يحط الهاتف هنا يحط صامت بارك الله لا تنسى. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فقالوا له قال لهم لوط كما في سورة أخرى متى تعذبونهم متى خلاص تعب منهم. فقالوا له سنعذبهم في الفجر في الصبح. قالوا الآن الآن الآن فقال له أليس الصلح بقريب؟ ما تستعجل أو جاي العادة. قال ماذا بي الآن؟ الآن أنا أريد الآن أن تستأصلها من هذه الجرثومة الإنسانية. قالوا لا لا تستعجل. وفعلا في الليل قالوا لما ذهب أولئك القوم وهم عمي قالوا له أسري بأهلك، يعني أخرج في الليل ولا يلتفت أحد ما تشوفوش. فلما خرجوا قبيل الفجر بدأ العذاب ينزل، فسمعوا الصياح، صياح قوم لوط مجرمين الذين كانوا يصيحون من العذاب ومن الألم. فقال لهم الله تعالى لا تلتفت. امرأة لوط خرجت مع لوط لكنها التفتت، فلما التفتت نزلت عليها صخرة وأماتت. أنها كانت هي تريد قومها وتريد زوجها، ولكن ما دام التفتت نزل عليها العذاب. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسري، أسري يعني امشي في الليل، فأسري بأهلك بقطع من الليل، يعني ما زال قطعة من الليل تخرجوا، غير تخرجوا من القرية يجي الصبح ويبدأ نزول العذاب على أولئك القوم، نسأل الله العافية. واتبع أدبارهم، يعني لا تنظر خلفك، انظر أمامك. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. الله تعالى وجه لوط عليه السلام المكان الذي سيذهب إليه هو وابنتاه ومن آمن معه. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين في الصباح. رب راح يقطع زرع الدعم، يقطع نسل الدعم، يقطع هؤلاء القوم يقطعهم. ثم تعود الآيات لتقص علينا في أول هنا ذكرت الخاتمة، ثم أعاد الله تعالى ذكر القصة من الأول. وجاء أهل المدينة يستبشرون فرحانين لما رأى أولئك الشباب الحسان، عوض أن يعتبروا بخلق الله أرادوا أن يفعلوا بهم الفاحشة. فقال لهم هنا القصة، إعادة القصة، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا. هنا نستفيد أن الضيف له حرمة وعلى صاحب البيت أن يدافع عن ضيوفه. واتقوا الله ولا تخزون، لا تخزون في ضيوفه. قالوا أولم ننهك عن العالمين. أخي قلنا لك نجم ما دام أنت لا تحب هذا الأمر ما تخليش الضيوف يجيوا لك، ما دام جاوك دبر راسك. قال إن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قالهم أعطاهم البديل، قالهم تزوجوا ببناتي، بمعنى تزوجوا بمثل بناتي، يعني تزوجوا بالإناث، مش يجعل كل القرية تتزوج ببنتي لوط عليه السلام. وهناك من قال بأن بناتي يعني بنات القرية، لأنه بنات القرية بالنسبة للوط يعتبر هو أبوهم من ناحية القدر والاحترام. ثم الله تعالى يحلف يقسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى لعمرك، الله تعالى أقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقسم الله تعالى بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على منزلة ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، يعني هؤلاء بسبب حبهم لهذه الفاحشة ولو كالسكرانين. فعلا من يفعل هذه الفاحشة لما يكون يفعلها أو يريد أن يفعلها يكون مثل السكران. ليس معنى السكران أنه غير مكلف، لا هو مكلف، لكنه يصير أعمى بسبب هذه الشهوة. ما نقدروش نقولوا الحيوانية، يعني الحيوان لا يفعلها، هذه الشهوة التي لم يفعلها أحد من قبل. فأخذتهم الصيحة مشرقة، شوف ربي سلط عليهم أنواع من العذاب، منها صيحة سمعوا صيحة كبيرة من ملك أو من جبريل فكادوا أن يموتوا. صح، لم يموتوا، ترك الله تعالى فيهم شيئا من الروح حتى يزيد يعذبهم. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. زاد ربي أمطر عليهم حجارة من سجيل حارقة تضرب جسم الإنسان، تضرب رأسه، تخرج من دبوره وتحرقه. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إن في ذلك لآيات لمن يعتبر ويتذكر. وإن هذا لسبيل مقيم. يا رسول يا محمد قل لقريش إنكم دائما لما تذهبون في للتجارة إلى الشام تمرون على ديارهم، فانظروا كيف أني عذبتهم، أنتم كذلك لما كذبتم رسولي محمد صلى الله عليه وسلم أنتم معرضون للعذاب، انتبهوا. وإن هذا بسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. نستفيد من هذه الآيات فوائد كثيرة، منها أولا مشروعية إلقاء السلام. إلقاء السلام هذه سنة من وقت أن خلق الله آدم، يوم أن خلق الله آدم ونفق فيه الروح قال الله له يا آدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم. فذهب وقال لهم السلام عليكم، فقالوا له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الله له هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. إذن السلام هي التحية التي لازم تكون عالمية، مش صباح الخير، مساء الخير، good morning، bonjour، bonsoir، السلام عليكم. مع الأسف للمسلمين تلاقى معه صباح الخير، مساء الخير، لماذا؟ قول السلام عليكم. بعض الناس يتصل علي بالهاتف، ألو شيخ، نعم، صباح الخير، قل له السلام عليكم، قل له نعم السلام عليكم، قل السلام عليكم، قل صباح الخير. السلام خير من صباح الخير، السلام دائم عام شامل. أما صباح الخير راك تتمنى الخير بالصباح والمساء، لك تقول السلام عام شامل. وفيه وجوه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له السلام عليكم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام عشر. ثم جاء رجل وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال وعليكم السلام ورحمة الله عشرون. ثم جاء رجل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30. فقال له الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ما معنى قولك عشرون 30؟ فقال لهم الذي قال السلام عليكم له 10 حسنات، والذي زاد 20، والذي زاد 3. ما شاء الله تكتسب حسنات. وكان ابن عمر، هذا الناس اللي يعرفوا صوالحهم، يخرج إلى السوق ما عندوش وشي، ما يريد أن يعمل شيئا، يخرج إلى السوق ومعه بعض التلاميذ، فيمر على الدكاكين السلام عليكم ورحمة الله، هذا يبيع البطيخ، ثم يمر على من يبيع القمح السلام عليكم ورحمة الله، ثم يخرج من السوق. فقال له بعض أتباعه من تلامذته يا أبا عبد الرحمن نراك لا تقف في السوق تمر. قال أريد أن أسلم على الناس حتى أكسب الحسنة. فإنسان يسلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أفشوا السلام تسلموا. إفشاء السلام يؤدي إلى السلامة من الأمراض، من العيوب، من الحقد، من البغضاء. وفي حديث آخر أفشوا السلام كي تعلوا. لما تشوفوا السلام بدأ يكثر أبشروا بأن الناس سنعلو إن شاء الله. أما صباح الخير مساء الخير صباح الخير لا بعد ما أصبح. طيب ثانيا مشروعية الضيافة وهي من مكارم الأخلاق التي أقرها الإسلام وحسنها. الإسلام لما جاء وجد الناس عندهم ضيافة خاصة العرب إلى اليوم العرب عندهم ضيافة، لكن الضيافة قبل الإسلام دخلها بعض أعمال جاهلية، فجاء الإسلام وأقر الضيافة وحسنها. منها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكلف للضيف، ما تكلفش روحك للضيف، يعني تروح تسلف وانت ما عندكش باش ترد باش تذبح للضيف، لا قدم له الموجود. أما عندك ما راح يدخل وسلفت معليش يجوز، أما تكلف نفسك للضيف ما لا تستطيع فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. منها نهى أن الضيف يبقى أكثر من 6 أيام، وإذا بقي لابد يستأذن يستسمح، فاتوا 6 أيام خلاص أرفض العفش تاعك الله يسهل. إذن من فوائد قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام الضيافة، كذلك من فوائد القصة الخوف الطبيعي لا يلام عليه الإنسان، يعني الإنسان خاف، خوف الطبيعي لا يلام. كذلك من فوائد التعجب من الآيات، التعجب من الآيات أمر عادي لكن الممنوع إنكارها، إذن هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة القنوط من رحمة الله من الكبائر، الإنسان عليه أن ينتبه خاصة في هذا الزمان، نرى كثيرا من المسلمين بسبب الأوضاع السيئة مع الأسف بسبب الأوضاع السيئة بالنسبة للدنيا، يعني إحنا الآن كثير منا ييأس مع من ويغضب ويحزن من أجل أمور الدنيا. أما الدين قليل منا من يحزن، يعني الآن قليل من يحزن أن الصلاة لا يحافظ عليها كثير من الناس، الصلاة يصلي كثير من الناس لكن ينقرونها ويسرعون فيها، كثير من الناس لا يحزنون أنهم يسمعون المنكرات والأقوال السيئة والتبرج والشركيات، هناك من يحزن لكن قليل. أما الدنيا فكثير من الناس يحزنون، المواد الغذائية غالية، المواد الغذائية ناقصة كذا، هذا أمر طبيعي أنك يعني تتألم، لكن عليك ألا تتألم تألما كبيرا، تعلم أن الرزق بيد الله، وأن تنكر المنكر من كان سببا في غلاء الأسعار، لأن يعني غلاء الأسعار قد يكون أمرا طبيعيا بسبب قلة الشيء وكثرة الطلب، وقد يكون غلاء الأسعار بسبب تدخل الناس الذين لا يخافون الله، الذين يحتكرون الأشياء، يقول غيرنا لنبيع، هذا أنا أبيعه، أي إنسان يبيع هذا الكوب وهذا الكأس سأحرقه، واحد ما يدور جهتي، هذا من الاحتكار الذي لا يجوز. بعض الناس يظن الاحتكار أن التاجر فقط الذي يخبئ بعض السلع، الذي يمنع الناس من التجارة الحرة هذا محتكر. فعلى كل حال كل هذا لا يجعلنا نقنط من رحمة الله، ستتحسن الأحوال، لأن الله هو الرزاق، موش العبد اللي هو يرزقك، ربي سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق. ما علينا إلا أن نحسن العلاقة مع الله، نحسن العلاقة مع الله الذي يريد تدميرنا، الذي يريد أن يدمرنا، الذي يريد أن يتعبنا، الله سيتعبه. لماذا؟ لأن الله قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كذلك من يريد أن يدمر ديننا فإن الله لا يمكنه. إذن الإنسان ما يقنطش من رحمة الله. سادسا من فوائد قصة إبراهيم البشارة بإهلاك القوم المجرمين، يعني الآن إذا سمعت أن الناس كانوا يفعلون المعصية خاصة هؤلاء الشواذ، فخسف الله بهم الأرض أو نزلت عليهم صاعقة يفرح. لماذا؟ لأنهم مجرمون يفعلون شيئا ضد الطبيعة، ضد الإنسانية، ضد النظافة، ضد الطهارة، فإذا سمعت بهم فافرح لأنهم مجرمون. سابعا من فوائد، نعم الآن ندخل إلى قصة لوط. من فوائد قصة لوط لا ينفع النسب ولا تنفع القرابة ولا المصاهرة مع لوط. زوجة لوط عليه السلام هي زوجته، لكنها لم تؤمن وخانته في الإيمان وخانته في الطاعة، وليس بأنه خانته في الشرع أبدا، لا. قال ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط أبدا. مع الأسف اليوم الشيعة عندهم عائشة، وش يسموها بأسماء قبيحة. واحد قال لهم انتم تحبوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قال طيب ايش رايكم واحد ياتي الى صاحب له فيقول له انت صاحبي، انت شهم، انت رجل، انت بطل، احبك وامشي معك وانا معك، لكن زوجتك زانية. واحد يعرف الانسان عنده مرته زانية تمشي معه انت ديروا هو قدوة تاعك؟ فقال ما لكم، اتقوا الله، راكم تسبوا في الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيها الإخوة هؤلاء الشيعة الروافض، هؤلاء الذين يسبون عائشة رضي الله تعالى عنها، إن لم يتوبوا سيعاقبهم الله، والله العظيم سيعاقبهم الله عاجلا أم آجلا. على هم يتكلموا في زوجة من؟ الآن لو مثلا أمير تعبيلات ولا رئيس تعبيلات، الناس يتكلموا بزوجته، يسكت لك الرئيس، أنا والله غير يحرقهم، تتكلموا بزوجته يتكلم في من؟ في الطاهرة عائشة رضي الله تعالى طاهرة، ويتكلم فيها ويتهمونها بالفاحشة. قاتلهم الله، وهذا مش المسلمين اللي يتكلم على عائشة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها ما هيش نظيفة، هذا ما همش مسلمين أبدا. ولهذا عندهم إذا حبوا يسبوا كش الطفلة وش يقولوا لها؟ وش يقولوا لها؟ روحي يا عائشة. ولهذا من مخلفات الشيعة اللي كانوا هنا في المغرب العربي يقولون هم الفاطميون، فاطميون هذول يسمون روحهم فاطميون، هم مش فاطميون، هم عبيديون ضد الدين ضد الإسلام. كانوا يسبوا عائشة، كيف يسبوها؟ عيشة بواسة. شوفوا واحد مثلا قبل يقولوا فلان عيشة بواسة، لا يجوز أن تقول هذا، عيشة طويلة، عيشة راجل، لا يجوز تقول عيشة راجل. على ما تقول جاكلين راجل ولا مريم، ما أنا ما تقولش. شوف هذه من مخلفات الشيعة الروافض الذين كانوا في المغرب العربي وهم العبيديون، ثم الله تعالى الحمد لله طردهم من بلادنا وراحوا إلى القاهرة وحكموا كثيرا من بلاد المسلمين، حتى جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وطهر الأرض منه. إذن لا ينفع النسب. اسمعوا إلى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها طاهرة مطهرة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، مرة واحد عيط لي قال لي يا شيخ، قال لي شفت منامة، ما نعرفوش، قال لي شفت منامة، قال لي شفت منامة في رأيت نفسي في مكان فرأيت عائشة فأردت أن أكلمها فصدت عني وصعدت إلى مكان مرتفع وأنا أكلمها وهي لا تكلمني. قلت له اسمع أنت تكلمت في عائشة رضي الله عنها؟ قال لي والله أنا غضبت وسمعت بعض الأشرطة تاع الشيعة هضرت في عائشة. قلت له كيفاه؟ شفت؟ قال لي أتوب إلى الله. قلت توب إلى الله. شوف عائشة ما حبش تهضر معك، وين راحت؟ أين ذهبت؟ مكان عالي، سبحان الله قدرها عالي. شوف يتكلموا بعائشة، قاتلهم الله. علاش هذا؟ لأنه ويكرهوا أبا بكر ويكرهوا عمر ويكرهوا الصحابة. علاه؟ لأنه هؤلاء أصلهم من الفرس، دولة فارسية، لما أبو بكر وعمر أسقطوا دولتهم بالحق بالإسلام ونشروا الإسلام في بلاد تلك البلاد، طائفة من الفرس لم يريدوا ذلك، فما زالوا يخططون كيف يضربون الإسلام من الداخل، فداروا هذا الطريقة طريقة الشيعة، ودخلوا فيها بعض السفهاء مساكين ما يعرفوش، وبدأوا يسبون أبا بكر ويسبون عمر ويسبون عثمان وزعما مع علي، هم مش مع علي، هم ضد علي رضي الله تعالى. نحن نحب علي بن أبي طالب وآل البيت أكثر منهم، احنا نحب آل البيت. طيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، وفي رواية أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يقولون بلي أنتم أقرباء تاعي، إذا ما أمنتوش وما عملتوش الصالح لا أغني عنكم من الله شيئا. يا معشر بني عبد مناف، هذه كذلك من قريش، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضر ولا نفع. يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا. إن لك رحما وسأبلها ببلالها. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وأحمد و غيرهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هم تعتمدوش على النسب، ما تعتمدوش على النسب، عليكم بالإيمان والعمل الصالح. الفائدة الثامنة مشروعية التبكير بالخروج من الأرض الظالمي أهلها. واحد كيكون ساكن في مكان ولا راك تمشي فجأة وجدت نفسك في مكان الناس يعملون فيها السيئات خاصة الشذوذ، اهرب، ما تقعدش تما، ما تبقاش تما، اخرج، لأنه ممكن ينزل عليهم العذاب في أي لحظة، لا تبقى معهم. يعني أنت مثلا لا تعرف، كنت في غابة مع أصحابك، فجأة جاء ناس مجرمون وأخذوا يفعلون المنكرات، وإذا نهيتهم ولم ينتهوا ارحل، ارحل من ذلك المكان. وهكذا الله تعالى قال للوط عليه السلام والمؤمنين، قالوا اخرجوا، اخرجوا في الليل، اخرج. مشروعية التبكير بالخروج من الأرض الظالم أهلها، وكذلك مشروعية السير بالليل لقطع المسافات البعيدة. يعني الإنسان يكون مسافر ولا يحب يوصل بكري، ما يرقدش بزاف، يرقد برك باش ينحي الدوخة تاع النوم، يكسر من المش باش يوصل للمقصد تاعو. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا في السير إلى الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من خاف أدلج، يعني اللي يكون خايف العدو فاش يسمنا، يروح يركن في الليل، أدلج يعني مشى في الليل، ومن أدلج بلغ المنزل، يعني من مشى في الليل فإنه يبلغ إلى المكان آمن. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. المقصود بهذا الحديث التشمير والاجتهاد في الطاعة، يعني ما دام احنا رايحين للآخرة ما تركش بزاف، ما تركش بزاف، ما تضيعش وقتك، سير إلى الله. أما الآن الحياة الموجودة الآن، خاصة لما استولى الكفار والصليبيون والاستدمار، لما استولوا على الثقافة في كثير من بلادنا، بلاد المسلمين، أصبح عقليتنا تفكيرنا دنيا. يعني إنسان يفكر المستقبل، نتزوج ندير دار، ندير مال، سيارة، بيوت، لا مانع تفكر في هذا، لكن هذا التفكير يكون تفكير يعني خفيف، تفكير كبير. هل أنا أصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لازم نفكره، فكر. هل أنا أقرأ القرآن كل يوم أم لا؟ هل أنا أحسن أخلاقي؟ يوم القيامة مع من أكون؟ هل أكون قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام أم أكون بعيد؟ هذا التفكير. أما اليوم المال، الدراهم، المستقبل، خاصة الشباب، ندير المستقبل تاعي، طيب تصلي معليش من بعد ندير المستقبل، ندير المستقبل، ندير المستقبل هذا. فيا ليتني قدمت الحياة، هذا هو المستقبل، معليش فكر على الدنيا، صح تفكير خفيف، ماشي تفكير معمق. الآن من منا يفكر يقول الصلاة تاعي اللي راني نصلي هذه، هل هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي رواه البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. كاين الناس نشوفوهم يصلوا 50 سنة صلاة، عنده أقدمية بالصلاة، الناس راتهم ما تشبهش صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول احنا نبلغ درجة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حيلة شيطانية. نحن ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظرتين، النظرة الأولى نظرة المكانة والمنزلة، هذه لا يبلغها أحد. نظرة القدوة والتأسي، هذه مطلوبة. بعض الناس يقولوا يا أخي صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أبلغ. نعم تستطيع، لأن الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ صلوا كما رأيتموه. كثير من الناس من يصلوا، حكيت لكم كم مرة الصلاة المفروض يعني أقل شيء مينيموم يجيب فيها 5 دقائق، يجيب فيها 2 دقيقة. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، آمين، ومن بعد الله أكبر، ماذا تقول؟ يعني في عندك يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يصلح وش سمعوهم يا أخي، سمعوهم شحال مرة سمعوهم، ايش صلاة يسرع بالصلاة. لماذا؟ يقول لك أني مشغول، لا تسأل، راني جيعان، روح كل، راني محشور حاقد، اذهب إلى بيت الخالة تخفف وصل. إذن نفكر في الآخرة، نفكر في الدين، هل المستوى تاعي راه يطلع في الدين ولا لا؟ كلنا نفكر في المستوى الدنيوي. إنسان عنده سكن يفكر، عنده سكن، سكن فيه ثلاث غرف أو غرفتين أو غرفة، يفكر كيف يكون عنده ثلاث غرف أكثر، يعمل راتبه مثلا 10,000 دينار أو 20,000 دينار، زوج ملايين سنتين، لا أعمل أدرس أفعل كذا حتى يطلع. طيب معليش بالحالة ما فيش مشكلة، لكن الدين هل أخلاقي؟ هل أن أغضب بسرعة؟ هل أنا أتدخل فيما لا يعنيني؟ هل أتكلم كثيرا؟ حسن حسن حسن، ما نبقوا هكذا، احنا مسلمين. شفعنا رسول الله، شفعنا رسول الله، شفعك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. قالوا يا رسول الله حبيت ندخل معك للجنة، قال له أطلب حاجة أخرى، قال له لا لا هذه. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذا حبيت تدخل معي الجنة نشفع لك يوم القيامة كثر من الأعمال، باش كي نقول يا ربي أنا دخلت الجنة يقول إيه يدخل مع هذا عنده سجود بزاف فيدخل عنده صلاة. أما هو لو بعد شفعنا رسول الله، وبعض الناس يغني دار كارو تعكيف والمنظور شفعنا رسول الله، يشفعك رسول الله، كيف أنا شفعك رسول الله؟ لابد تمشي في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. عندنا سؤال واحد بس يقول هذا الأخ، هل اليمين المنعقدة التي توجب الكفارة هي التي تقترن بفعل شيء أو ترك شيء؟ لا، اليمين المنعقدة هي التي تحلف تكون عازم في قلبك. ماذا تقول؟ والله لا أذهب إلى المكان الفلاني، وانت عاقد العزم ثم ذهبت، هنا عليك كفارة. أما اليمين خرجت من لسانك وما خرجت من قلبك لا شيء عليك. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني القلب بتاعكم عقد عليك. إذا فعلتم ذلك فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يعني اليمين باش دير الكفارة ماشي تروح للصيام. كاين بعض الناس مليونير ملياردير فيقول اسمع ما تصومنيش 3 أيام، تشكر قالك تصوم 3 أيام. اليمين ما فيها الصيام، اليمين فيها كفارة، إذا لم يكن هناك كفارة واش يجي؟ يجي الصيام. واضح؟ بعض الناس عنده الملايين يقول لك ما تصومنيش 3 أيام، ما كان الصيام يا أخي. اللي يعجز عن الكفارة عند ذلك واش يدير؟ يذهب إلى الصيام. ما هي الكفارة؟ تطعم 10 مساكين طعام وسط، ماشي حبة ياغورت وماشي ماكلة تاع 200 ألف، يعني وسط، أو 10 مساكين أو كسوته، كل مسكين تشتري له قميص، قميصا يسطره، أو تحرير رقبة، هذه مش موجودة، تروح إنسان عبد أو آمة تحررهم منه أحرار. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، تحفظوا كثيرا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، آية 89 من سورة المائدة. أما إذا قلت الواحد والله غدا والله ما ناكل والله هذه يمين، لأنك لا تريد إكرامه ولا تريد العزم، ومع ذلك لا تكثر من اليمين. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.